بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثني محمد بن إشكاب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان يعني الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذكر الحديث. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر بن القاسم أبو زبيد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وذكر الحديث. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يقول: اللهم لولاك ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. وذكر الحديث. كل هذه النصوص الشاهد منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهذه خطبة الحاجة ينبغي الحرص عليها وحفظها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب بها، وفيها الدلالة على الباب، لأن الباب فيما يتعلق بكون الهداية والإضلال من الله. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهذا من دلالات من الآيات القرآنية، وكثيرة الآيات القرآنية الدالة على أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة. فالهداية والضلال بيده تعالى، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. في الحديث بعده: كان الصحابة رضي الله عنهم يوم الخندق يرتجزون ويقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا. فلولا الله ما هدي الإنسان، لأن الهداية بيده سبحانه وتعالى. وتقدم أن الله نفى هذا النوع من الهداية، وهداية قبول الحق وقبول القلب للحق، نفاها حتى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية إلى الله أمرها وحده لا شريك له، هو الذي بيده هداية من يشاء. ولهذا كانوا يرتجزون بهذا، وأقرهم عليه الصلاة والسلام عليه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، يعني لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا هنا، ولا صمنا ولا صلينا. وهكذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالهداية بيد الله، والإضلال بيده وحده لا شريك له. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه وأحمد بن سفيان قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول. وذكر الحديث. قلت: وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصاه به وما وعظه به مما يدل على ما قلناه. قال أخبرنا الفريابي قال حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن أبي عبد السلام الشامي عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت فارس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء ململمة، فكأنها أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بصوف وليف، فنحلنا لها رسنا وعذارا. ثم دعا بعبات خلق خلق خلق يعني قديم ثم دعا بعبات خلق فثناها ثم ربعها ثم وضعها عليها ثم ركب وقال اركب يا غلام يعني ابن عباس فركبت خلفه فسرنا حتى حاذينا بقيع الغرقد فضرب بيده اليمنى على منكب الأيسر وقال فضرب بيده اليمنى على منكب الأيسر منكبي صلى الله عليه فضرب بيده اليمنى على منكب الأيسر وقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ولا تسأل غير الله ولا تحلف إلا بالله جفت الأقلام وطويت الصحف فوالذي نفسي بيده لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك قلت يا رسول الله كيف لي بمثل ذلك من اليقين حتى أخرج من الدنيا قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله رفعت الأقلام وجفت الصحف والذي نفسي بيده لو جاءت الأمة لتنفعك بغير ما كتب الله لك ما استطاعت ذلك ولو أرادوا أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك أو قال ما قدرت قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن الوليد الفحام قال حدثنا يحيى بن ميمون ابن عطاء أبو أيوب عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك شيئا لعل الله أن ينفعك به احفظ الله يحفظك احفظ الله يكن أمامك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك عند الشدة جف القلم بما هو كائن ولو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يعطوك شيئا لم يعطك الله ولو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يعطوا يمنعوك شيئا قدره الله لك وكتبه ما استطاعوا واعلم أن لكل شدة رخاء وأن مع العسر يسرا الحديث من عباس رضي الله عنهما مشهور إن كان في أكثر من طريق شيء من الضعف لكنه مشهور الحديث وصلته بالباب واضحة من جهة بيان النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر إلى الله عز وجل وأن الناس عن بكرة أبيهم لو اجتمعوا لأمر لم يرده الله عز وجل لم يتمكنوا فلو اجتمعوا لينفعوا عبدا أراد الله إضراره لما استطاعوا ذلك وسينزل الضر به حتما ولن يغنوا عنه شيئا والعكس بالعكس لو أن الله عز وجل أراد إيصال نفع إلى هذا العبد فاجتمع الناس كلهم وأرادوا أن يحولوا بين هذا العبد وبين هذا الذي قدره الله له وكتبه له فإن الأمة لا تستطيع ذلك ولو اجتمعوا جميعا إذ الأمر إلى الله سبحانه وإلى ما كتب وأمره هو الذي ينفذ دون أمر الخلائق إذا أرادت رد أمره فإن هذا غير ممكن البتة وهذا كله من دلائل القدر وأن الأمر إلى الله ولهذا قال في الرواية الأولى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فإن ما كتبه الله عز وجل على العبد سيصيبه لزاما وما قدر الله ألا يصيبه وهو الذي يخطئ العبد يستحيل أن يصيبه الذي أراد الله أن يفوتك يستحيل أن تحصل عليه لا تتقطع حسرات لأن هذا الأمر الذي فاتك يستحيل أن تحصل عليه، وهكذا الأمر الذي حصل لك يستحيل أن لا يحصل لك، لأن الله تعالى قضى بهذا. وذكر هذه الوصايا العظيمة، احفظ الله يحفظك ونحوه، لكن الشاهد منه ما ذكرنا، وهو الذي له صلته بباب القدر الذي نحن فيه.